خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعينا الكرام، متابعي مؤسسة خزائن الرحمن العلمية مع شرح أذكار الصباح والمساء. نتكلم اليوم بفضل الله عز وجل عن ذكر عظيم له ثواب كبير كما بين النبي عليه الصلاة والسلام، وهي عبارة عن كلمات تقال 3 مرات في الصباح لها أجر عظيم من غير تعب ولا نصب. وأصل هذا الدعاء عند الإمام مسلم رضي الله عنه من حديث أم المؤمنين جوارية رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال عليه الصلاة والسلام: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. فقال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اعلم أيها المستمع الكريم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه كلمات من الذكر والدعاء تكون أكثر ثوابا وأثقل في الميزان من غيرها. وفي هذا الحديث بيان فضيلة نوع من أنواع الذكر، فتخبر أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة وهو أول النهار بعد أن صلى الصبح وكانت في مسجدها، أي في موضع صلاتها، وهو كناية على أنها بقيت تتعبد وتذكر الله عز وجل. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إليها بعد أن أضحى، أي دخل في وقت الضحى، فوجدها رضي الله عنها جالسة في موضعها وهي ما زالت تسبح وتذكر الله تعالى، يعني هذا الوقت. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ أي من الجلوس على ذكر الله تعالى؟ فقالت: نعم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت، أي بعد أن خرجت من عندك أو بعدما فارقتك، 4 كلمات 3 مرات تزن وترجح على جميع ما قلت من أذكار طوال هذه المدة. الله أكبر، وهي: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه، ومعناه تسبيح الله عز وجل وتنزيهه من جميع النقائص وتحميده بعدد جميع مخلوقاته، ومخلوقات الله سبحانه لا يحصيها إلا الله، كما قال ربنا سبحانه: وما يعلم جنود ربك إلا هو. قال: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه، أي وبمقدار يكون سببا لرضاه سبحانه تبارك وتعالى، أو بمقدار يرضى به لذاته ويختاره، وكذلك قدر وزن عرشه الذي لا يعلم مقدار ثقله إلا الله سبحانه تبارك وتعالى، ومداد كلماته، والمداد ما يكتب به الشيء، وكلمات الله تعالى لا يقارن بها شيء ولا تنفد، كما قال ربنا سبحانه تبارك وتعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فأسبح الله سبحانه تبارك وتعالى وأحمده حمدا لا منتهى له، فعبر عنه بما لا يحصيه عد كما لا تحصى كلمات الله تعالى. وهذا باب منحه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعباد الله، وأرشدهم ودلهم عليه تخفيفا لهم وتكثيرا لأجورهم من غير تعب ولا نصب. وفي هذا الحديث بيان فضل هذه الكلمات، وأن قائلها يدرك فضيلة تكرار القول بالعدد المذكور. فهذه كلمات تقال في الصباح لها ثواب عظيم وثقل كبير في الميزان عند الله سبحانه تبارك وتعالى. أسأل ربي تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأله سبحانه تبارك وتعالى أن يتقبلنا في الصالحين، وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل. هذا ورد العلم إلى الله أسلم، فالله أعلم، وللحديث بقية.